هل يجوز للخاطب الجلوس مع خطيبته المنتقبة وهي مرتدية نقابها بحضور أسرتها؟ إن كانت هذه الجلسة في حدود الأدب وعدم تجاوز المشروع وكان الأولياء من الصالحين الذين يراقبون تصرفات الخاطب والمخطوبة وكان عند الخاطب دين وكذلك عند المخطوبة وأهلها أو أولياؤها أو وليها عنده دراية بالأحكام الشرعية وما يوافق الشرع وما يخالف الشرع فلا أرى بذلك بأسا، كما تجوز أن تجلس المرأة مع رجل أجنبي عنها بغير خلوة لمصلحة شرعية كتعلم علوم شرعية ونحو ذلك إذا التزم كل طرف من الأطراف بما يلزمه شرعا من غض البصر ونحو ذلك، والله أعلم.